ووصيكم بإخلاص النية لله في جميع الطلب والعمل. لأن الإخلاص هو أساس النية وهو أساس العمل وهو أساس الاجتهاد وأساس كل خير. الإخلاص في الأعمال وأن يكون الهدف تقوى الله جل وعلا ومعرفة ما يرضيه ومعرفة ما أوجب وما حرم حتى يصير المؤمن على بصيرة فيما بينه وبين ربه جل وعلا، وحتى تكون الأهداف صالحة فهي تقوى الله جل وعلا فيما يأتي العبد وما يأتي العبد في أداء الفرائض وترك المناهي وشرع الخيرات وفق الأخوات. يكون الأساس هو إخلاص الله ثم العناية في موافقة الشريعة، تكون أعمالا مركزة على إخلاص وعلى موافقة الشريعة كما قال جل وعلا نبيكم يكون أحسن عملا. قال العلماء في أحسن عملا معناها أخلصه وأصبره كما قال فضل يعني أوفقه للإخلاص وأوفقه لإصابة الشريعة. فالمؤمن هكذا في أعمال كلها يتحرى الإخلاص في عمله ويتحرى موافقة الشريعة فبذلك يكون عمله صالحا ومقبولا إن شاء الله. ثم أمر آخر وهو الاجتهاد بل بوسع في طلب العلم وعدم الاكتساب بالرسوم بالنسبة بل يبذل الإنسان وسعه في طلب العلم في المطالعة في المذاكرة في السؤال عما أشكل مع الزملاء مع الأساتذة، لأن العلم إن لم تعطه كل ما عندك لا حصل فيه، لا بد أن يبذل وسعه لعله يدرك بعض المطلوب. هذا العلم الحقيقي يعني المركز على أدلة يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى أن تبذل وسعه حتى يطلعه الإنسان مع القصد الصالح في ذلك ومع الإخلاص في ذلك ومع تحري ما وجب الله وترك ما حرم الله. هذا غير المعاصي من أسباب ذهاب العلم والحرمان من فائدته ونسيانه أيضا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر عن مالك رحمه الله لما جلس بين يديه الشافعي رحمه الله قال إني أرى أن الله قد أطلع عليك من نوره فاحذر أن تطفي هذا النور بمعاصي الله عز وجل. هذا من نصح مالك رحمه الله لما الشافعي لما جلس بين يديه طلب العلم. وهو الأبيات المعروفة للبقيع قال أخلع عليكم والبقيع رحمه الله شكرت إلى قول الشافعي رحمه الله شكرت إلى وفيعي سؤالهم فأرشدني لا ترك المعاصي وقال لن بأن العلم نور من الله لا يؤتاه عاصي. هذا أمر معلوم من عند السلف أن المعاصي من أسباب الحرمان حرمان العلم حرمان التوفيق. فينبغي المؤمن أن يكون حريصا على البعد عما حرم الله ويكون حريصا على أداء ما وجب الله ونزول حدود الله ويكون أيضا حريصا على التعاون مع إخوانه والتواصي بالحق في جميع الأحوال. لأن الإخوان شيء واحد فعليه يتواصل بالحق يتواصل بالصبر يتعاون به والتقوى أين ما كان. هذه أمور عامة يجب على طالب العلم أن يعتني بها وأن تكون على باله أين ما كان لعله ينجح ويوفق في أعماله ويكون بعد ذلك من الدعاة إلى الله الموفقين الصادقين المخلصين حتى يهدي الله على يده من شاء سبحانه وتعالى. ولا يهدي الله بالعتاب والواحد أخر الله الحمد لله الله جعلنا وإياكم موفقين هداة مهتدين صالحين مصلحين وإنا وإياكم من نزغات الشيطان. نعم يا ذكر الله أخوان الشيخنا الأمكان الثلاثة هذا كل مات يا محمد وهم بعد أخوان الشيخ من الأقسام الكلية الثلاثة نعم. منهم من هو منتفي السنة وعلومها نعم. منهم من منتفي القرآن وعلومه نعم. وكذلك قسم العقيدة ونذهب معه نعم. لا يخص جميعا يعني. ولديهم اللهم التوفيق جميعا نعم. بعض الأسئلة نعم. في تخصصاتهم نعم. يحبون أن يسمعوا منكم نعم تفضل يا شيخ. نعم نبدأ من خالد الله تفضل من جميع نعم لا مو يعني كل عوامل لا تفضل يا أخي لا لا بس إنكم مكتوب عشان نعم نعم ثلاثة استخارة نعم الدعاء يكون بعد في الصلاة من خلال الشهادة أن يكون بعد الصلاة لا تشتغل وأنا أصلي ركعتين ثم نشتغل استخارة أول فيها الصلاة ثم الدعاء ثم التشاور ثم الاستشارة يعني يصلي ويدعو ويستشير بعد ذلك فإذا شرح صدره لشيء ما راضي. طيب هل له أن يعلق على شيء معين كأن يقول يعني استخار الله سبحانه وتعالى فقال مثلا يعني حصل لي كذا فأعرف أن الله يعني أراد لي كذا يعني حينما يعلق الإنسان يعني استخارته على أمر معين فإن حصل له قال إن الله رضي عنه وإن لم يحسن قال الله لم يجب أو أنه يدع الأمر لنفسه ويكون يعني والله لا أظهر ولا أظهر الله يجعل الاستخارة سمع لما قد نبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسمع إلى آخرة إن كان وأنا الأمر أخير من في ديني وللعين ومعاشي والحق والتاولي فأرضه فيسره لي ومبارك فيه وإن كنت أعلم أنها إلى آخر فلا يسمع على هذا كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثم يستشير ما لابد من الاستخارة واستشار أهل الخير يستشير بعد الاستخارة لأهل الفضل وأهل النصح وأهل المحبة والخير وأهل الحسد وأهل الجهل يعني يستشير من يظن أنهم من أهل الخير ويظن أنه أو يعتقد فيهم أنهم من الخير ومن يحب له الخير حتى ولهم خبرة بهذا الشيء الذي مثل زوجة يستشير من يخبرها ويخبر أهلها مثل معاملة إنسان في تجارة يستشير من له خبرة بينه وبين أعماله مثل السفر إلى بلد يستشير من يعرف البلد وهل السفر لها مناسب ومهم مناسب وما أشبه ذلك يعني يستشير من له صلة بالشيء الذي هو يتعلق به نعم يا شيخ نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا شيخ بالنسبة لبيع أقلام البيض يا شيخ المفيدة والعلمية طيبة إذا كان يعني البيت مصدر لها لأن الفيديو يستعمل في أشياء يعني مضرة وأقلام فإذا أراد الشخص أن يستبدلها بأقلام مفيدة وأقلام علمية ما لا فيها مال ما لا فيها مال يعني وقت الآن أصله الله أقول أفلام هذه الآن هذا في الناس وإذا تيسر أفلام إسلامية توجه إلى الخير وتعين على الخير فشراها لا بأس به من هذا إن كان فيها صور لكن دعت تضر لهذا الشيء مثل ما يشتري إنسان كتاب فيه صورة أو مجلة فيها صورة لأن فيها علم مثل ما إنسان يدخل في التلفاز يتكلم يدعو إلى الله يبث العلم ويشر العلم ويجيب عن الأسئلة كان يصلح صدقه لهذا هو من باب مكافحة الشر بعض الإخوان وأنا منهم قد يتوقف عن الدخول في التزاج والانشراء على التصوير لكن بعض الإخوان من أهل العلم نشطوا في هذا وإن شاء الله مأجورون وقالوا ما ندع جلالة لأهل الشر أو لجهلة نشارك فيها وإن كان فيها شيء من التصوير لكن من باب ارتكاب الأعمال السيئة بتوفيق كبرهم من باب تحصيل على مصلحتهم وعلى مصالح وإن فاتت الدنيا منه فاشترى الأفلام الطيبة المفيدة النافعة لاجتهاد الناس مثل ما نوصي الآن الحكومة نقول عليك بالأفلام الصالحة واترك الأفلام الغربية ومن هذا نعم جزاك الله خير صلاة الفرد خلف الصف يا شيخ الراجح فيها الصحيح فيها أنها لا تصح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة الفرد خلف الصف ثبت عن فرصة الحج علي بشيء لا وغيره ثبت عن أنه أمر رابسا لما صلى وعده خلص الصلاة يعيد الصلاة نعم وأما صلاة المرأة وحدها فالمرأة من لها المصالحة نعم في موجة من أهل الشاب صلي وحدها لا بأس لأن الرجل لها المصالحة ويستطيع أن يجد فرصة إذا صغال إذا اجتهد ومن الله ما لها حيلة لو وجدت فرصة ما لها تدخل في الصف ليس لها ذلك فوت الجماعة نعم فوت فضيلة الجماعة فوت فضيلة الجماعة نعم والغالب يعني حسب ما نعلم وغالب أن المؤمن إذا اجتهد يجد فوجه يجد فوجه في الصف أو مع الإمام عن يمينه لكن تغلبه العجلة فيصف وحده لا يتبع الصف ويعتني بالصفوف حتى يجد فرجة فإذا عرف الفرد بالصح ورصل لوحده تساهل وحيث الشرع والله أعلم أنه رأى أمر بالإعادة ومنع من الصلاة وحده من أسباب عناية سد الخلل تحريه إكمال الصفوف وعدم التساهل في أن يصلي وحده سدا وأما قياسه على المرأة هو قياس بعيد ذكر الشيء التقي في بعض مؤلفاته وذكر بعض أهل العلم أنه يجوز عند الحاجة يصلي وحدها لكن فيما يظهر لي من الدليل ليس بصحيح يعيد صلاة إذا يعيد ولو كان جاهل ولو لأن الذي قال لا صلاة ثم خلص الصف وعمل ومر اللي صلى واحدة العيد ولا قال أنت ما بلغ النهي ولا بلغ النهي سد للباب حتى ينتهي الناس يعني حتى ينتهي الناس عن هذا العمل شيخ بارك الله. هنا تنافس اثنان على إمامة المسجد، ثم تقدم الوزارة أرسلت يعني الجهة المختصة أرسلت يعني إمام خلاف عن ليس الجماعة رغبان فيه، هل يعني صلى وراء كيف تكون تبرو كان في بعض المعاصي مثلا حاق اللحية وما إلى ذلك، هل نصب الإمام لا يحل العقد هذا الشيء سواء كان وزير الأوقاف أو مدير الأوقاف أو شخص آخر معين من هذا الأمر، هو اللي يعين، فإذا عين من لا يصلح فأهل المسجد أن يقوموا في هذا ويطلبوا منه أن يغير هذا الشيء من غير أن يشق عصا، وفيها يقول هذا الرجل لا يصلح ويبين له الذنوب ويدرسه هذا بالطريقة الصالحة بالطرق الصالحة والأدب حتى يعين من هو أهل لذلك. وصلاته هذا صحيحة، صلى ابن عمر كما أكل من الصحابة وسأله الصلاة، هذا الحجاج، الحجاج من أظلم الناس من أشق الناس، صلى خلف الوليد بن عقبة معروف الحالف، صلى خلف ناس كثيرين في الأمراء، والنبي عليه الصلاة قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم، ما قال عيدوا. هناك خوف من الحجاج يعني لو إنسان ما صلى وراء الحجاج مثلا أو من المسؤولين، لو صلى ابن عمر وما صلى وراء ما أنا حفظه، لكن عزيمة أمر الحجاج أن يقتدي بابن عمر يتعلم منه يستفيد منه، لا من أمع إخلاق الحال من أمع عرفة إنه ينتشر فيها يستطيع كل واحد فيه جماعة وينتشر فيها انتشار العظيم تفرقوا فصل، لكن ابن عمر تحرر في هذا جمع الكلمة. وهل تجد إقامة الجماعة في مسجد واحد يعني جماعتين في مسجد واحد على فرد واحد؟ لا أفناتهم جهازة الأولى صلوا جماعة كبيرة الثاني ولا يضيعون الجماعة، هذا هو الصواب، ولا يضيع بعض السلف أنه يصلوا فرادى ليس بصحيح، الصواب أنه صلوا جماعة هذه أمرين، الأمر الأول عموم الأدلة فيه هو جماعة، والأمر الثاني ما ورد من الحديث الرجل دخل فصلى الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فصلي معه، فدعا إلى جماعة عليه الصلاة والسلام واحد يقول ما يصلي معه ولو قام معه أكثر من واحد صلاة الجماعة أفضل، فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجماعة دعوة إلى الجماعة، ثم أنس لما فاتت الجماعة صلى وأصحابه جماعة في المسجد يعني رضي الله عنه فلا في البخاري. جاءوا أدركت من التشهد الأخير، هل يواصل مع الإمام أم ينتظر ويشوف الجماعة؟ هذا محل عبارة، لكن الأقرب أنه يواصل معهم، لأن الرسول عليه قال ما أدركتم فصلي وما فاتكم فأتموا، ولم يحدث شيئا، وبين ان الجماعه تدرك بالبركه ما ذكرتها من الصلاه فادرك الصلاه، هذا يدعو عليه يدرك الجماعه ادركها، لكن اذا جاء والامام جالس او ساجد فالسنه يصلي معه، لان النبي عليه الصلاه قال لا تتصلوا ان تسعوا ما كفر عليكم السكر والله، فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، ولم يقل الا اذا ادركتموه بعد الركوع اما شيخ ما حكم المسلمين الذين يجي مثلا أصحاب رضي الله عنه لا مرة خاصة يوم تعشى ولا أول هي مسلم يقلدنا أصحابه ويقلدنا أبي سفيان في الجاهلية حقا وبعض من الجهلة يطرق لسانه في أبي سفيان يسبه أي السؤال الذي يمثل يعني في التلفزيون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب ومثلون أبا سفيان في الجاهلية في أداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد من الجهالة يعني لما يشوفوا أنه يعني يبغض الرسول يطلق عليه يصب أبا سفيان. أولا التمثيل لا يصلح ولا يجوز لأنه كذب، لا يجوز للمسلمين يتمثل في فلان أو فلان، فإذا كان التمثيل من مسلم يتمثل بكافر صار أمر أقبح وأشد، صار خطر أعظم، كيف يمثل نفسه أبا جهل أو رسله بن ربيعة أو يمثل نفسه فرعون أو يمثل نفسه النمرود أو أشباه من الكفر، هذا لا يجوز حتى ولو كان التمثيل عن مسلم فكيف عن كافر. وقد صدر من كبار العلماء في دورة سبقت من وجه التأسيس الرابطة أيضا في دورات سبقت بإجماعهم تحريم تمثيل الصحابة كلهم، ولا يجوز أحد يمثلهم لا في التذهاب ولا في غيره ولا في الصحابة ولا في غيرها، بل يجب الامتناع عن ذلك لأن تمثيلهم تعريف بسبهم وتعريف لاحتقارهم وتنقصهم. ثم هو كذب يقول أنا أبو سفيان أو أنا فلان أو أنا أبو فلان، هو يكذب ليس هو أبا سفيان ولا هو فلان ولا فلان. الحاصل أن التمثيل لا يجوز، وسب الصحابة ونحو ذلك هذا من المنكرات العظيمة، نحو السب بفضل من الصحابة، أما سبهم كلهم كفر ورد عن الإسلام، لأن أن سبهم تنقص لهم ورمي لهم بما يفقد الثقة بهم ويجعلهم يعني غير أهل لحمل الرسالة. يدور مع الدليل حيث دعونهم. القصد يعني تمثيل الصحابة، عندما القصد يعني الأشياء نعيشها نحن. تمثيل الصحابة أشد، وإلا التمثيل كله ممنوع. لكن تمثيل الصحابة والرسل أشد. أول الرسل أشد، ثم الصحابة، ثم يلي الناس طبقات. تمثيل الرسل أشد تمثيل ملعن، ثم يلي تمثيل الصحابة، ثم تمثيل التابعين وأشباه من العلماء، ثم تمثيل بقية الناس. نعم. ثم هو في الغالب يعني حسب ما بلغنا حسب ما سمعناه هو غالب انه يدخله من النقص والخلل شيء كثير، فقد يمثل الصحابي او غير الصحابي ما له حريق من سيء السيره، وقد ينقل عنه في تمثيل له في افعاله وسيرته ما ليس بصحيح، يقول جنى على هذا الشخص جنى عليه ونسب اليه ما هو براء منه، وقد يزيد فينسب اليه اشياء ليس من فعله وليس من اخلاقه، فيكون من باب الغلو او من باب الكذب. نعم. مثل محدث عن فلان فلان سواء قد يزيد في الحديث قد ينقص، لكن التمثيل أشد لأن كذب. نعم. فعل كذب فعل مع كذب قول. نعم. الله يعطيك. نعم. بالنسبة للشيخ في حديث ترى عما قرأت سورة البقرة فإن لا يدخل الشيطان في قلبه. نعم. هذا حديث صحيح. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال لما أوصى بقراءة القرآن فإن الشيطان يفر من البيت أن يقرأ في صلاة البقرة، أمر بتعلم البقرة وإنها لا تستطيع البقرة. نعم. هل يدل على مشروعية عمل بعض الناس إذا مثلا إذا الفن جديد مثلا يجيب واحد يقرأ البقرة يجوز مثل هذا؟ والله ما أعلم شيء، قرأ هو أو قرأ الجامعة ما أعلم شيء، لأن قراءة القرآن يجوز بالأسباب خلال تمن الشياطين من أسباب إدخال الخير عليها ويستمع أهلها الفائدة يستمع بعد أكثر وأكثر. لكن بس يجب علينا إذا كان بأجرة، إذا كان يقاومهم بأجرة هذا ما يجب أن أخبر بعد تلاوة القرآن، حتى بعضهم الإجماع على ذلك، أما إذا قالوا لو قرأ من دون معاقدة على أجرة شيء ما في شيء، لو أعطوا شيء مكافأة بعدين من دون معاقدة ولا شيء هذا مقصر. لعل في تمثيل الكذب لأن الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة سمع لبسهم وعاداتهم غير عادات الناس اليوم، وقد يحتقرونها ويحتقرون أهلها. أشوف الله سبحانه وتعالى هذا يعني يجب لها نفس الشهادة حتى عدى عليه، هذا محل نظر، يعني إذا كانت شهادته عندها قد يخشى على نفسه قتلا أو ضربا أو بعيدا يكون معذور، يعني كان هو أوهام بس لا تكون أوهاما، إذا كان شيء صحيح يعني عند شهادة بأن فلان اشترى من فلان كذا أو باع فلان كذا أو أقرضه كذا أو قتل فلان أو نحو ذلك ويخشى أنه شهد يقتل أو يضرب يجب يحصل عليها يعني مضرة كبيرة، يعرف هذه الأمارات يعني يتحقق هذه الأمارات لا بأوهام، وأنها عذر شرعي عذر الله في كبير شيء هذا إلى أن يجد فرصة لبيانها. ماذا عليه الشهو قال الأظهار والأظهار إذا رأيت إذا غيرت بيدي يحتمل المضرة أكثر مما أن أغير بيدي فلم يجلس هل يكون لي أجر أعظم من أجر غيرت بيدي؟ العلماء قرروا بهذا وهو مأخوذ من القواعد الشرعية أن التغيير يلاحظ فيه أمران، الأمر الأول ألا يترتب عليه ما هو أنكر، نعم إن ترتب عليه ما هو أنكر منع، لأن المنكر لا يزال أنكر منه، نعم فإذا كان أنك إذا أنكر مثلا بعض المنكرات صار المنكر عليه يأتي المنكر أكثر أو يحصل بإنكاره فساد أكثر، كنت عليه مثلا النعب بعض الآلات له فإذا تركها وقع فيه أشد من المنكرات من قتل المسلمين أو إيذاء المسلمين أو ما أشبه ذلك من الأذى، يترك إنكار المنكر لئلا يقع له أنكر منه. الحال الثاني يكون إذا أنكر يحصل مثله لا يزول ويسلم الناس يزول ويأتي مثله، هذا محل اجتهاد محل نظر، ولا عدم الإنكار في هذه الحالة لعدم الفائدة. الثالث أن يكون إذا أنكره زال بكلية أو حصل أقل منه لا مثله، هذا يمكن إذا كان يزول أو يزول مثل يسير يأتي يعني بدلا مثل يسير من هذا يمكن، أما إذا كان ترتب عليه فتن وقتال فهذا لا يمكن. نعم يكتفي مثل على هذا. نعم أخليه دولان تكوث على إقراء الفاتحة حتى تمكن المأمون من إقراءها. لا لا لا لا يجب أن يستكون ورد في حديث الحسن سمى الله الله في حديث عمران القصير أن الإنسان كان له سكتتان، سكتة بعد الإحرام السكتة المعروفة ثابتة للاستفتاح، والسكتة الثانية اختلف فيها، فروي أنها بعد الفاتحة وروي أنها بعد القراءة كلها قبل أن يركع، ولا أعلم الآن هي واضحا يعني يوجب الجزم لأنها إحدى السكتتين التي بعد الفاتحة، ولهذا بعض أهل العلم جعلها ثلاث، وهل من تفسير السكتتين سكتة ثالثة، وقال يسكت بعد قوله ولا الضالين يسكت بعد انتهاء القراءة حتى يركع، لا سكتة لطيفة يصل القراءة على الركوع، أما سكتة طويلة بعد الفاتحة ما نال لها أصل، إنه مجرد ظن من بعض أهل العلم ورأي من بعض أهل العلم بس. يقرأ ولو كان يقرأ إذا سكت قليلا بعد الفاتحة ثم شرع ماهي يقرأ المأمور الحمد لله هذا مستثنى، قوله تعالى وإذا قل يا رب صلى الله عليه وسلم أنصتوا، هذه آية عامة حديث إذا قرأ فأنصتوا حديث عام، حديث الفاتحة حديث خاص، والخاص في القاعدة يقضي على العام، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب، قال صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خمسة، قلنا لا قال لا تفعلوا إلا الفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، هذا خاص مستثنى من عموم فأنصتوا، من عموم إذا قرأ فأنصتوا صحيح؟ نعم؟ أما حديث من كان له إمام فقراءته له قراءة وحديث ضعيف غير صحيح. حد شرعي 40 جلسة، ثم رأى عمر رضي الله عنه ورافقه الصحابة على جعل 80، لأن رأى 40 لم ترضى، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من الزيادة لأنه رغبوا في الجريد والنعال والثياب جد حجات وربوها 40 جلدة، ففهم عمر من هذا أن الحج لم يحدد بحد قطعي لا يزاد عليه، فزاد فيه 40 حتى صار 80، وقاسه على القادس لأن إذا سكت هذا وإذا هذا افترى فجعلوا حده حد القادس، وزاد عمر أيضا فيه النفي وحرق الرأس من جهة نصب الحجاج لما ختن الناس به نفيه من المدينة وحرق رأسه بعدما جلده. فاستنبط العلماء من هذا أنه يجوز لولي الأمر إذا توسع الناس في السكر أن يعاقب بالسجن ويعاقب بالنفي ويعاقب بحرق الرأس مثلا بأشياء تمنع الناس من التوسع في المسكرات حتى أجاز بعض العلماء وقتله في الرابعة على حاجة معاوية في الرابعة قال اقتله جمع ذهب جمع العلم يقتل تعزيرا في الرابعة بعض المفسرين أو كثير من المفسرين قالوا الشافعي يفسر سورة العصر ولم ينزل هذه السورة على هذه الأمة لكفتهم لماذا صحت عن الشافعي؟ مشروع عن هذا المعنى وهي عن هذا المعنى وهي لو فكر الناس في هذه السورة كفتهم قراءه كثير قراءه النووي ذكر آخر عن الشافعي رحمه الله. قال العلماء معنى مراد رحمه الله لو لم ينزل فيه في الأصول الأربعة التي جاء من السورة إلى هذه السورة لو لم ينزل في الدعوة إلى الإيمان والعمل الصالح والتواصل بالحق والتواصل إلا هذه السورة لكذب موفي في تفسير الفرائض من في هذا المعنى يعني لو لم ينزل في حث الناس على لزوم الإيمان والعمل الصالح والتواصل بالحق والتواصل إلا هذه السورة لكذب لأن فيها أن من فقدها خسر ومن استوفاها ربح. هي شاكر في الحث على هذه السورة الأربع وأنها تهويتهم بسعادة أهلها وربحهم وأنهم تضيعوها وضيعوا بعضها خسروا. هذا وجه كلام رحمه الله يعني معنى الصحيح في الجملة وهم معنى في كل شيء. ولهذا لو تركوا الفرائض من الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد ما صاروا بالحقيقة مؤمنين إلى كامل. يعني يراعى في هذا أن المراد الإيمان إيمان كامل ومن الإيمان الكامل أن يصلي وأن يصوم وأن يزكي وأن يحج وأن يجاهد هكذا يقول وعمل الصالحات. لكن إذا فكر المؤمن فيها واعتنى بها عرف أنها جامعة. وأما من غير تفكير معلوم أنها يعتقد أن الصلاة غير الإيمان والصوم غير الإيمان ما عنده بصيرة في هذا. وقد يظن أنه بمجرد الإيمان والعمل الصالح الذي هو إيمان القلب والعمل الذي يسمى عملا صالح انه ينجم ولو ضيع الفرائض ولو اتقن الحاجه هذا هو مراد. هذا ليس بمراد. هذا مراد الشافعي معنى الايمان الحقيقي معنى العمل الصالح ان الناس لو تواصلوا بالايمان الايمان يشمل اداء الواجبات وترك المحرمات. ما يكون مؤمن بالايمان الصحيح الكامل الا اذا ادى الواجبات وترك المحرمات. نعم يا شيخ هل وجد العلماء حديث ضعيفه صحيح البخاري؟ ما اعلم فيها شيء في حديث البخاري المعروف عند العلماء أن كلها صحيح مطلقا بقبول. أما كون الدارقطني يعتمد على بعض الكلمات أو بعض كل أسانيد فيها رفعها البخاري وقال الدارقطني أن صار موقوفه من عن طريق فلان هذه أشياء قالوا فيها قول البخاري رحمه الله. أما مسلم فقد وجد فيه أشياء قليلة ولكن مع هذا تلقاها له بقبول ولم يلتفتوا إلى من جرح من احتروا فيها من الدارقطني أو غيره. قالوا فيها قول المسلمين اختارها واجتهد فيها رحمه الله فقالوا فيها قول فيها قوله وتلقوا الكتابين بقبول كما ذكر ابن الصلاح والنووي وابن حجر والعراقي وغيرهم الا حديثا واحدا المسلم حديث اسمها خلقت ثم يوم السبت ثم ذكر اخر الخلق يوم الجمعه فجاء سبعه ايام قالوا هذا وهم من بعض الرواه وهم في رفعه واستربوا انه ليس بروايه به عن النبي وانه بروايه كعب الاحبار روايه به غير عن كعب الاحبار فوهم بعض الرواه ورفعه لان القران والسنه قد دل على ان ايام الخلق سته فقط من سبعه وجب توهيم هذا الراوي كالسماعه في سند مسلم راوي على ابي هريره يصحفه بكامل فوهم من روايته على الوهم عن كعب الأحبار وجعله مرفوعا ورواه مسلم هكذا على الوهم. نعم. عبد العزيز. نعم. يعني تذكر الله سبحانه وتعالى. كان يقول لك قسم إلى قسمين أقول لك ذات ذاتية وذات ذاتية. شنو أدري هل هناك ضابط أو أنهم يشتركان أحيانا اشتراكا؟ لا هو فيه ضابط. الفعلية هي التي تتعلق بالبشيئة. والذاتية التي لا تعلق بها لكن صفة ثابتة تكون السميع عليم قدير هذه صفة ذاتية صفة الوجه صفة الأصالة صفة اليد صفة النفس هذه صفات ذاتية بخلاف صفة النزول والاستواء والرحمة والغضب والمجيء ونحو ذلك والخلق صفة فعلية اختيارية طبعا مشيئة إذا شاء خلق وإذا شاء نزل وإذا شاء جاء وإذا شاء أمر وإذا شاء نهى وإذا شاء تكلم فصفات الذاتية هي التي تتعلق بالمشيئة وقد يطلقون على بعض الصفات تتعلق بالمشيئة أنها ذاتية مثل الكلام الصواب أنها فعلية لأنها لأن كلام المشيئة يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى مهم دائما يتكلم فإذا شاء تكلم ولهذا تكلم مع موسى تكلم مع محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل القرآن على محمد وأنزل التوراة على موسى في إنجيل عيسى يمر على داود والصحف على إبراهيم وهكذا وهو يتكلم إذا كان وهكذا يوم القيامة يتكلم مع الناس يوم القيامة يقول لهذه الأخذ بعث النار ولهذه الجنة هل رضيتم هذا الكلام منقول لا قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو يتكلم إذا كان سبحانه وتعالى فلهذا تكون من داخل صلة الأفعال لأن تحتل فيها الاختيار أما سمعه وبصره وعلمه وطاته وجهه يده نفسه قلبه هذه صفات ذاتية من تعلم المشيئة ذاتية صفات ويقال لها خبرية أيضا ولكن خبرية عامة تعمل ذاتية تعمل صفات ذاتية نعم نعم نعم الكلام يعني بعض العلماء يقول لها ناس فعلية لا ما هي مشاحة ذاتية لأنها من صفات الذات وفعلية لأنها تتعلق بالمشيئة يعني يتكلم إلى شيء سبحانه وتعالى بخلاف السمع فإن السمع دائم مو في وقت سمع ووقت مو تسمع لا وهكذا البصر دائم وصف دائم الوجه وصف دائم العلم وصف دائم والقدرة وصف دائم هذا ذاتي ما يقال ترى في يقدر ثلاثة لا أكثر لا بعد اعترف يقول ليس من أسماء الله أو كان في أسماء الله ستار على حسب المشي لا حتى الآن ما وقفت عليه إما أن رب خير كريم وتسليه هذا ثبت أما ستار ما وقفت عليه إلى الآن لكن موجود في أسماء الناس ستار بعد الستار من قديم الزمان في محدثين ولا محدثين ومن أعلم المعنى والله أعلم هم يعني معروف من جهة المعنى وأن الله ليس ترى على عباده يعني في معقول من جهة المعنى والله معروف وحق في نفسه لكن ما يكون هو في الأسماء الحسنى ما نعلم ما هو في الأسماء الحسنى فيما نعلم يعني ولا كل احد يحط عليها قد يجد من يطالع مثل مستندي على مثل كتب ابي شيبه مثل كتب عبد الرزاق مثل كتب الاخرى التي ما يهدى ولا كثيرا قد يجد فيها من يعتني بها اما الكتب التي نعرفها مثل كتب السته المستند احمد يجب ان يعيدينا مثل الدارمي يجب ان يعيدينا ما اذكر فيها شيء لكن مثل ابي على الان هو سيطع ان شاء الله قريبا هذا اللي معكم من طلبة أظن للسيرة أو للدكتورة أو لهما جميعا تقطع تجزء الأرض الطلبة هو أظن قليل إن شاء الله يطلع وهو في كتب أخرى قد تستخدم قد تبرز إن شاء الله مثل المسائل الكبرى ومثل المسائل التي الآن كانت مفقودة ومخطوطة لكن الآن سيرها الرسائل لإعتناء بها الطلبة إن شاء الله يبرز كتب كثيرة نعم في حديث إن الله لم يتعش في أمته ما حرم عليها والآن يتداوون بالدم ومثل إذا فيه مرض فقر الدم وطن الدم يزول المرض الذي فيه كيف يعني؟ ما يدخل يعني لأن عند الضرورة صلى ما أحل الله وتصلى لكم ما حرم عليه إلا ما اضطرتم إليه الإنسان بيموت يجب ميته ويأكل يحيى هذا مباح ولا محرم؟ مباح هذا دخل هو دخل مباح عند الضرورة فالإنسان يضطر إلى الدم حتى يعطيه الدم صار ما أحل الله له وما أباحه الله للضرورة يعني يدفع بقسم الحلال يعتبر صفة لا بل هو يدفع بقسم الحلال يعني في هذه الضرورة صار حلالا يعني أحيانا مثل مرض بحاجة على الإنسان صحيح أخوه أو قريبه أو كذا ويتضرع له بإحدى كليه أو إحدى رئتيه ما أدري يعني كان ذات العلماء العصر منهم أجيالها ومن أجيالها قالوا أن جيد وكرم مثل أجيب المال الكثير ولا يضر ذلك فهكذا إذا جاب بإحدى كليتين أو بشيء آخر لا يضره قرر الأطباء لا يضره فأمانة مثل أجيب المال الكثير يجيب بكلية كم قاله كلية أما أنا ما وافقت على هذا الشيء لهذه عندي توقف فيه وغالب ظني أن هي أكثر ولما في الأغلب لا كثيرها أو جواز كذلك من يعرف فقه في الأغلب الأغلب أظن هو عن جواز عموم الأطراف من؟ عموم أطراف الإنسان ولا في الأجزاء التي عندك فيها عوض من الحي في الأجزاء التي عند الحي عوض قليلة لو أخذ فيهم عندهم يقوم مقامها من عند أربعة يأخذ واحد عند اثنين اثنين يأخذ واحد فلا بأس يجيد به تضرر بعد الموت لا في حياته يوفي بها شيخ يقول هذا بعد هذا الخلاف اللي من قال بحياته يقول يجيد يوفي بها ومن قال يمنع يمنع هذا لكن اللي قال يجيد شرطوا أن لا يترتب عليها مفاسد أما إذا كان يترتب عليها مفاسد يعني يزور أقاربه يحصل فتنة حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة في بيت عائشة دخلنا في حجرتها فما الحكمة مع أن وجود مقبرة البقيع قريبة يعني ووجود فيها الصحابة ما قالت حجرتها تقول لا أنا الله يهم تخلق الإنسان نعم طب بعد ولو لا ذلك لا أدرج قبره غير أنا خشية أن يتخلوا كذا ورؤية خشية يتخلوا في معروف الرواية خشية يعني خشية الصحابة أن يتخلوا كذا أبا صوف البقية أن يصلي الناس عنده فجعلوا في البيت لأن بيته يعني محفوظ بجدران وفيه أهل الساكنون يعني بعيد عن بعيد عن الناس مصلى فالسن يعني في البيت حمايتهم أن يعني يتخل مصلى ومعبد هذا مقصود في الرحة زائدة صحيحين ما في حديث أن يبدو مريح روى له صديق أو غير ذلك اختاروا قالوا أن روى له من لم يبدو عنه مثل أنه يقول لم يبدو عنه طبعا لكن ما أرجع صحة ما أكبر حسنة جدا هذه صحة حديث عاش أطح صحيحين ثم حديثين فذكروا فيه ذكروا في أخبار الوفاة ولكن ما أكبر عما خرجه ولا أظن صحة منه وإنما العلة التي ذكرت هذه هي العلة المعروفة أنهم دخلوا في بيته مخافة أن يختفى من الناس يختفى من الناس لها وقعت عليه الصلاة والسلام وبعض الصحابة نعم والأنبياء من قبل دخلوا في حيث رفاهم الله أعلم الله أعلم صحنا رواه الصديق نعم صحيح النبي كله في يمكن كل نبي حيث مات لكن ما أدعى صحته لما أذكر حال سعده ولا ما عنيت به كما ينبغي ما جعل هذا حتى نعتني به ولكن الذي يذكره الآن إنها ما هو سليم ما هو صحيح. ذكر السلطان في نفس القدير تفسير قوله تعالى عبد الله فوق أيدي من مقصود ذا القوة والنصر والوفاء من الله ولم يذكر الإستاذ صفة اليد لله. هم هذا هو له معنيان معنى الأول ما ذكر ثاني شوكان من الله فأيضا فوق أيديهم يعني قوته وقدرته ومع ذلك لا يتبيد يعني لكن مقصوده أنها مهم أيديهم مناسقة في أيديهم هو أن يستأويل يقول يد الله من قدرته فوق أيديهم لأن يده فوق العرش سبحانه وتعالى ليست عندهم ولا فوق أيديهم فلهذا أولها على هذا التأويل ولا يتبيد ومن اليد مثل غيره السلف لكن فيها البقاء فقط وقول الثاني يد الله فوق أيديهم أنه سبحانه شبه يد الرسول بيده لأن الرسول هو مندوب منه ومبعوث منه فيد الرسول فيد المرسل فيد الرسول فوق أيديهم فإن ثابت يد الله فوق أيديهم لأنه أرسله وأمره بهذا ورزق من هذا العمل فيد الرسول يد المرسل وبيعة الرسول بيعة المرسل فهو قائم مقامه ونائب عن هذه البيعة لأنها مبعوث ومرسل عليه الصلاة والسلام فصارت يده كيده ويد الله فوق أيديهم يعني أن يد الرسول صلى الله عليه وسلم فوق أيديهم بمثابة يد الله الذي أرسله وأمره بهذا فالوقع عن الملك نعم يعتبر تطع الملك لأن يعني إبراهيم بعمله ويده كيده من هذه الحيثية ولعل هذا المعنى أقرب يعني من توثيق البيعة هذه وأن يريد يد النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة يريد يد الله الذي أمره وأرسله وإن كان يد الله معهم وهو فوق سبحانه وتعالى لكن بهذا المعنى بقوة هذا المعنى يعني هذا أظهر من المعنى أو أوجه ومسأله أن الله وقدرة الله لا فوق الدنيا ليس هذا المعنى. معنى تنشيط هذا الأمر وتشريفه وأنه عقد عظيم شريف كبير بما ثابت لو أن الله وضع يده في أيديهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث لم يقع عن نفسه ولم يجعل عن نفسه، إنما صدرت عن أمر الله ورضاه سبحانه وتعالى. نعم. يستعرف إذا أحدث أو ذكر يستعرف صلاتهم بعيدهم يخلف يصليهم يعني يقدم يستخلف من يصليهم وهو يستعرف صلاته يعيدها يتوضأ ويعيد بطلت، لكن جماعة الصحيحين يستخلف ولو انتظروه واستخلف ما في بأس، لكن الأرجح أنه يستخلف فيهم يستخلف من يؤمهم ولو كان صلوه غير واحد غير ظاهر، ذكر انهم على حدث بعدما صلى ركعه وركعتين يستحيل ان يكمل بهم لانهم ما لهم ذنبهم صلاتهم صحيحه، ولو انه استمر ناسيا حتى سلم صلاتهم صحيحه لان لا ذنبهم فيهم وعليه بعدهم، لكن لو ذكر في اثناء الصلاه فذهب بعض اهل العلم انهم يعيدون لما بطل صلاته بطل صلاتهم وهم يسمعون الحنابله وجماعه اخرين، وقال اخر من العلم لا تبطل صلاتهم بل يقدم من يصلي بهم او يقدمه من يصلي بهم، ولهذا لما طعن عمر رضي الله عنه ما ابطل الصلاه بل قدم عبد الرحمن وصلى كمل بهم عندهم العوف، وهذا هو الارجح الارجح هذا ان يستخلف، لان صلاه المسلمين ما فيها عله، العله فيه، فلما تذكر انه حدث او سبقه الحدث يستخلف من يصلي بهم. نعم هذا الارجح. وقصة عمر أصل في هذا. نعم. إذا صلى ركعتين وقطع الصلاة فرجع بهم. نعم. إذا صلى ركعتين ثم قطع الصلاة فذهب يتوضأ فصبر حتى يأتي. صلي بهم طبعا ركعتين لأن ركعتين بقى ركعتين فقط. إيه. ينتظرون حتى يسلم. يسلمون معه. وبعضها يسلمون لأنه معذور لو سلموا. مثل هل صلاة الخوف الطائفة الأولى تقضي الركعة ثم تسلم وتروح تقف لأنها معذورة، ويصلي في الطائفة الثانية يسلم به يعني العذر، وإن سلم وإن انتظروا حتى يسلموا معه كان ذلك أفضل وأكمل، يعني ماذا عذر لهم أن ينصرفون حتى مثل أهل الخوف هم مقيمون بخلاف أهل الخوف فإنهم يذهبون يحجزون، أما هؤلاء فأخيرا ثالثا أن يصدروا، ولكن إذا استعلف بهم لا المحذور والثالث من أولها لا المحذور أحرج، والثالث من أول يخرج من الخلاف صلى به من أولها لا بأس، لكن لو بنوهم يعني على ما مضى كمل بهم صلاته يكملها هو وهم ينتظرون حتى يسلموا معه، وإن سلموا وخرجوا ما أعلى فيه لا بأس لأنهم معذورون، وإن ساق يطول عليهم لكن الأقرب والأظهر والأحسن والأكمل انتظاره حتى يسلموا معه يعني معذور أيضا هو. نعم. لفظ الشهيد. نعم. وإطلاق لفظ الشهيد إطلاقه على المعين. ما أدري يعني الحمد لله يقتصر على النار كلمة. الشهيد عند الله ما قتل في سبيل الله. وأما الشهيد في حكم الشرعي ما قتل والله على بنية ما قتل في سبيل الله هو شهيد في حكم الشرعي. لا يغسل ولا يصلى سمى شهيد. لا يغسل ولا يصلى عليه. ما دام مات المعركة. نعم. لكن حلمه شيء عند الله هذا هو عندنا هذا إلى الله. إن كان في باطن قاتل الله ولها كلمة الله هو شيء في الدنيا والآخرة، وإن كانت له نية في الأخرى لا نطلع القلوب هو شهيد في الدنيا ولا شهيد في الآخرة إن شاء الله السلام. نعم. جيت في شيخ التسمية في دورة المياه كرامك الله أدري فيها يعني يجهر فيها ويطيق حين يريد الوضوء هذا حرج لأن كراهة تزول، لأن التسمية واجبة عند بعض أهل العلم كأحمد مع الذكر ولا حد فيها، وإن كانت ضعيفة لكن قال ابن كثير رحمه الله وجماعة ما يشد بعضها بعضا حديث لا بد أن يكون اسمه عليه يشد بعضها بعضا وتصلح الاحتجاج بوجوب التسمية، أما الجمهور عندهم التسمية غير واجبة سنة فقط، فإذا سمى فهو أفضل من أن يسمي فلا حرج، لكن عن قدر الوجود يسمي ولو في داخل الحمام، لأن قصراه أنه مكروه وعند الحاجة تزول الكراهة، عند الحاجة تزول الكراهة ما يظهر الحاجة قاعدة، ممكن عندنا ماء مكروه لأن مثلا فيه شيء جعله مكروها ولكن ما وجد الله يستعمله إلا فلي نعم تدلك الله على الحاجة. نعم تدلك الله على الحاجة. كذلك لو كان يعني طعام أو شيء آخر مكروه واضطر إليه أو دعاك الحاجة إليه لا تكره. نعم ثابت صفة الكلام لله أن القرآن غير مخلوق. نعم ثابت بالنص والإجماع. نعم الذي يقرأ القرآن هل قال في حفظه أنه هو وكرامه مخلوق بما يقول هو صوته عليك. هو صوته لا يقال لا يقال كلامه صوته حتى لا يفهم ولا يقال له حتى لا يفهم لأن قال له لا هل أحد قال الله جماعة قالوا من قال له في القرآن مخلوق هو مبتدع من قال له غير مخلوق من قال له غير مخلوق هو جهل ومن قال غير مخلوق هو مبتدع حتى يصرح يوضح وصوتي صوتي من لأن لا يظن من قال له لا يظن هذا ملفوظ من مصدر قال له مخلوق فإذا قال صوتي بالقرآن مخلوق أما القرآن غير مخلوق لا بأس يصير واضح لا يلبس على الناس يقول صوتي بالقرآن مخلوق أما القرآن فهو غير مخلوق القرآن محفوظا في الصدور منطقا به مقروءا مكتوبا مسموعا هو كلام الله أما أوراقنا ومدادنا وصدورنا وألسنتنا وأصواتنا هذه مخلوق ينبغي أن يتكلم عند أهل البدع أن يصل حتى لا يسبوه إليه. جزاك الله خير. في المذهب الذي يعرف أن الحركات الزارف عن ثلاث خطوة الصلاة هذا مشروع الشافعية للشافعية وقول الصحيح للجمهور لا لا لا حد محدود إذا كثرت وتوالت قد أبطلت وإذا لم تكثر وتتوالى لم تكثر. فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يحمل أمامة بنته والحسين كان يحمل أمامة هذا كثير لكن ما توالى وهو متوالى فلا يبطل في الصلاة لا بأس إذا قام لأنه إذا قام فحملها وإذا فيه وضعها توالت فيه لا ما توالت فيه مسافة هم قيام كلها لا في شيء قيام كلها مرفوعة. كذلك تقدم في صلاة كسوف تأخره نعم فتح الباب لعائشة كلها تعتبر حركات قليلة يعني يقاس عليها من هذا ما ادري هل سبق الإشارة يعني عند ذكر صفة من صفة الله سبحانه وتعالى يعني هل سبق عرفت انه أشار ذات النظر إلى سنه إشارة يعني إلى سنه يعني حديث أبي هريرة لما قال إن الله كان سنه المصير قال العلماء أشار إلى ثبوت السمع وثبوت البصر بالتشبيه وهم معنى أن سمعنا وسمعنا وجل الله وصلى الله قالوا إشارة إلى أنه سمع الحقيقة وبصر الحقيقة أن الله كان سميعا بصيرا فأشار إلى أذنيه وعينيه وسمع الحقيقة وبصر الحقيقة وليس المراد التشبيه ليس جنبه شيء سبحان الله وتعالى. يعني هل ثبت عن ابن تيمية أنه قال يعني لو رأيت أحدا يشير بإصبعي إن الله سبحانه وتعالى يعني يشير إصبعي الشورى يعني الله سبحانه وتعالى يقلب يعني قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمة فقال لو رأيت أحدا يشير بإصبعي لقطعتهم أو كذا. ما سمعت خشيت يعني أو ما سمعت ولا أظن يقول هكذا لكن لا أظن هذه الأصابع من قلوب بين إصبعين الأصابع لا يقلبها كيف يشير. نعم وقبل موته كان يضرب الناس في الغناء يضرب الناس في الغناء ولكن شاهدوا الناس انهم يصلوا قبل موته قبل موته يسهر الليل يضرب ولكن شاهدوا الناس انهم يقيموا الصلاه الخمس هل خروج لا نعصي لا نعصي هل الخروج يوحى تعثر عليه هو يضرب الناس في الليل يعني الغناء معروف رجل وغير ذلك ولكن يشهد الناس انهم يصلوا صعود الروح وعلى صعودها هذا بين الكافر المسلم المسلم يصعد روحه والكافر يتفرق عنه يتفرق على أبواب السماء أما العاصي نصف الآن العاصي نصف وهو ملحق بالمسلم فتصعد روحه ثم ترد من وصلت إلى العرش ويعفو الله عن معصيته وقد ترد من أثناء الطريق كالكافر عقوبة له هذا من الله هذه قاعدة العصاة في الغالب تسكت العلم إلى حديث العامة ويأتي الحديث في فضل المؤمن وذنب الكافر ويكون العاصي مسكوت العلم وقد تأتي النصوص بداية الحياة العاصي لكن مما جاء في قول الله لي أرض الجنة للمؤمن وقول الله للكافر ومثل ما جاء في انما في ذره في ذره مرجع هو صاحب الرؤيه في يمينه وكافر تطبيق شماله العاصي يملك رضى الله بيمينه التي لا سكت عنه سكوت لكن يظهر من النصوص انه يعطى صحيح بيمينه لان مع التوحيد مع الاسلام فهم وان يرى عليه ما جرى هكذا يدخل ميزانه اذا عفى الله عنه واذا لم يعف عنه خف ميزانه واستحق النار بغير معاصي فسكوت النصوص عن اهل المعاصي لان فيهم تفصيل ليسوا مثل المؤمن الكامل وليسوا كالكافر بل فيهم تفصيل فقد يلتحقون بالمؤمن في سلامتهم وإعطائهم وكتبهم بأيمانهم وثقل موازينهم وغير ذلك وقد يلتحقون بالكافر في سقوطهم النار ودخولهم النار ولكنهم لا يخلدون بل لهم أجل ولهم وقت ينتهي فيه أمرهم ويخرجون من النار إلى الجنة. عندما يصير في ورد اكثر من ذل احد ابناء الصالح وامتنع من اخذ ورد لانه يعلم ان ابيه ياخذ من الاغاني هذا اللي في الليل مبلغ من المال وتشك عليه الامر هل الابن هذا ياخذ ورده ياكل منه ام يتغاضى ان كان كل كسبه من الغنى ينبغي ان يصطفي وجوه البيت لا يكفي لهم كان في الخمد اما ان كان لها يعني موارد اخرى ياخذون المال كله يصدقون منه بشيء لا يظنون انه من كسب الغنى او من كسب الربا او من كسب كذا من باب الحيطه يصدقوا في وجوه البيت اذا ظنوا ان يعني كسب الرجل ربع صدقوا بالربع وظنوا ان كسب الرجل النصف صدقوا بالنصف واكلوا الباقي من باب الحيطه. نعم شيخ اذا اعطينا من المسجد صدقه يعني او اموال بقصد تصريفها في خدمه المسجد ولكن المسجد لم يكن بحاجه صرفها في جانب خير اخر قال يحق له هذا الفعل؟ يحق له. هذه قاعده ما يفضل على المسجد يصرف في وجوه البيت او في مساجد اخرى محتاجه هذه ذكر الشيء تقييد الدنيا وذكر على انه يفهم قد يخرج اموال من اوقات المسجد قد يخرج الحصر قد يخرج الفرش تروح المساجد اخرى محتاجه او بعض الفقراء والمساكين او الجهات الاخرى ولكن اذا صرف في مساجد اخرى محتاجه يكون افضل يجوز صرف ما عين المسجد في المسجد يكون اكمل وافضل حتى نكون يعني حتى يكون مقصد الواقف ونيته قد تحررت المسجد الثاني. شيخ لا يمكن يا شيخ كون فضل صفور المراه لا يرفع حجم الرجل هذا ضعيف ولو ضعيف يقول الحلال له هذا هو الواقف هو الواقف هذا هو الواقف صوم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل الفضل ميمونه وقال يا فهمنا بعض الناس لا تقول بعدي وقول نعيم يغتسل يغتسل جميعا ميمونه لم تخرب الناس كانت مع الرسول من اين هي؟ تقول يا اخي اني كنت اقول بل كانت رسول الله قال ان الماء لا يغني لهم حالات حال هي تغتسل معه حال تغتسل معه وحده وحده هو دائما هو يهمني لكن يقع بعض الأحيان أسكالهما جميعا ثم الأصل طهارة الماء الأصل هو طهارة الماء والله مستعمل فلا ففضلها وفضله لا يجبشان وإن كان فضلها تركها أولى إذا تيسر غيره لكن ليس بنجس أو ليس بنجس. شيخ كيف تكون الاستراحة سنة مطلقة عن الإنسان؟ الله من النصوص سنة مطلقة بخلاف بين الأبناء هذا هو الأظهر لأن الحديث مالك من البخاري من كامل لأنها من الثالثة والأولى جلس فاستوى قاعدة ثم لها ما كان في حديث محمد السائد وابن أبي سعود وجماعة لكن جلس بعد الأولى وبعد الثالثة لا طعم لا طعم لا غير المكان إلا فقل عن ذلك تغيير النية تغيير النية في الصلاة كان هو جائز ولا يعني إذا كان أفضل ما في بأس يا كان يصلي نافلة ثم جاء قوم يصلون يا كان يصلي وحده ثم جاء قوم يصلون جماعة وجعلها نافلة يصلي معهم فرض هذا أفضل. طيب وإذا هو في الصلاة نفسها ثم تذكر كان يكون تحية المسجد ثم يتذكر مع عليه قضاء وتر أو كذا لا صح لا يسميها يسمى لها على لها تحية المسجد يصلي الصلاة الأخرى إذا ذكر عن الراتب وغيره يصلي. السلام عليكم يا شيخ. إذا هم العبد بالسيئة أجل إذا هم العبد بالسيئة ورد في الحديث أن إذا هم تركها لحسنة في حديث آخر وش نذكر معناه أن الإنسان إذا أنفق ماله في الباطل وإنسان يفكر إن إذا حصل له مال من قبل بعض قام فهم بالذي سواء شو جمع بينه وبين الحديث. هم بالسيئة لها أحوال ثلاث، إذا هم بالسيئة وتركها لأجل الله صالح حسنة، هذه لما تركها من ذي الرأي الثاني هم بها ثم تركها تكاسلا هذا معنى الشيء لا له ولا عليه. الثالث هم بها عجزا بعدما عن هذا ما اجتهد وحرص ولكن ما قبل فغمس البيت وخرق الحرز وفعل ما فعل فهو يأثم بهذا مثل حديثه إذا تقع رحلة بسيء فيه مثل القاتل المقتول في النار يا رسول الله هذا قاتل قال لي أنا كان حديثها قتلت واحدة هذا عامل اجتهد ولكن ما أدرك هذه هي. وأما حديث أبي الكلب عن النار صلى الله عليه وسلم قال الناس أرضعه رجل له مال عنده لديه علم ومال له علم وله مال هو يتقي في ربه فأشعر فيه رحمه ويمثل بعلمه نعم ورجل آخر عنده علم وليس له مال وقع فيه بخير منازل بخير منازل والثاني له علم وليس عنده مال يقول كان مثل فلان لعملته مثل عمله فاته مال بالعبد سوا نعم هذه نية طيبة لكن عادي نعم فقال فبلغ به نية طيبة مبلغ العاملين لأنه ترك العمل الصالح عزا وله نية العمل يكون من جهة العاملية مثل الذي يعمل ثم سافر أو مريض له أجر عمله ووصله إلى مكة كما قال هنا مثل الحين. والثالث رجل نائم رجل لديه نائم ليس عنده علم فهو لا يتقي به ربه ولا يصرف رحمه ولا يصرف في المخالفة الشرعية فلا بأخذ الملاذ. والرابع رجل ليس عنده علم وليس عنده مال فيقول لك لما يمارس مالك لا نعرف فيه من عمله قاته مثل ذي شوى لأنه تمنى أن يكون له مثل هذا ونوى أنه قال له لا عمل مثل عمله هذا يدل على أنه إذا كان بهذه المثابة يكون شريكا له في الأجر إن شاء الله بوجودك وتمنيه وعزمه وعزمه أنه حصل يا شيخ صلى الله عليه وسلم فحصل المال تعال به مثلا هذا صرح بهذا يكون مثله فلو ما عمل لما عنده مال عادي يا شيخ الصور المنتهنة لا تملع الصور في الراش والرشائد لا تملع مدي الصور التي في الحفيظة يقول الناس منها الآن أو رخصة قيادة هذا كل حق للمنتهن أو يعني ضرورة الأقرب الله أعلم لا تمنع الأقرب منها لا تمنع لأنها من باب الضرورات والضرورة إليها أعظم من ضرورة الفراش قد يستطيع الفراش ما في الصورة لكن الفراش هذا منتهن زالت منه مسألة التعظيم وتشبه الكفر وهكذا اللي في الحفيظة أو في الصغيرة ما هي المقصود بها التعظيم ولا تشبه في أعداء الله إنما جاءت لحاجة يحتاجها الإنسان أو الشهادات مثل ما يقول شهادة المبصورة في بعض المؤسسات هو يحتاج للشهادة العلمية فالظاهر لا حرج عليه إن شاء الله بالضرورة ولا تصدركم محرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه فهذه ضرورات الآن الإنسان ما عند التابعين قد يمسك ويولى هم عنده فطيات يمسك ويولى مثلا شهادة ما فيها صورة قد لا تنفع النقود يا شيخ النقود ضرورة ما يلحق من وضعها وزير الله الله اللي حاسبه حسن نية لأنها ما لها يعني الله الأمر الرعية ما عليه شيء أما اللي وضعها السلطان أو الملك أو رئيس الجمهورية هذا أمرهم إلى الله على حسن نياتهم قد يكون لهم نيات صالحة قصدهم منها شيء يعفى عنهم قد يكون عندهم مبالاة فعليه لهم مستعب بعد نقود فيها يعني آية قرآنية وامسكهم هاي اللي بدو امسنه غير المسلمين ايش حكمهم ما ينبغي يا الله ما ينبغي الله اللي يقول لا صورة ولا آيات لأنها قد تمتهن فالإثم على من يضعها أما المؤمن يحترمها إذا جاءت عنده يصورها حطها في بيته في صنوزه لا ينتحلها لأنه يقول يمكن ماذا يفعل لصحبة طيبة والده يجبر على ترك أن يطيع والده لصحبه شر مستقيم والله حق الحل لأنه يعني إنه يعمل الأمرين إذا يكون يحبب والده لا يفرض الأصحاب ولا مدر عن والده يعني يعمل بالأمرين يعني يتحرى بعد ذلك في الظاهر لأن صحبة الأخيار الله عظيم وهذه لها مأسة لما يتعوض عنه إذا فاته ولكن لا يقابل أخواني بالعوف والشدة والعوف الله يعني إن شاء الله وأنا أهد أنته إن شاء الله وأنا أهد كذا يعني يبين المصالح والأسباب هذا الشيء حتى تكون يعني صفة المناسبة مع والده وخروع لوالده عدم وجود المسألة مساحة كل مسألة كل طويلة بين هذا والده وما يكون من الطاعة في المعروف هذا لا يزال طاعة والده في المعروف إنما الطاعة في المعروف